بدل من فعل تعطي مكان. كيف ينفع الذي تعطي؟ يعني كيف ينفع الرئمان؟ ما هو الذي تعطي الرئمان؟ كيف ينفع الرئمان؟ كيف ينفع الذي تعطي؟ وش اللي بتعطي؟ والذي تعطي فعل ينفع. إنها البدل والمبدل فالمعنى فاعل كله. كيف ينفع الذي تعطيه؟ يعني كيف ينفع الرئمان؟ لأنها ذي بتعطي، ما هو ذي بتعطي قال الرئمان. ها قل ذا الحينة والخفض بدل من الهاء. كذلك قلنا كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان به رئماني، يعني بدل خليه مكان. كيف ينفع ما تعطي العلوق برئمان؟ قلنا علق أن السبب في الخطأ ولا ما يفهم واحد حين يعلقه بشي غلط. أنت تقول كيف ينفع ما تعطي العلوق برئمان، لا تفكر أنه علوق برئمان، يعني متعلقها برئمان، ما متعلق بعلوق. الباء الجار والمجرور متعلق بايش؟ بتعطي. كيف ينفع ما تعطي العلوق برئمان؟ وجو معناه تعطي تجود. كيف ينفع ما تجود برئمان؟ شبرت كل شيء. وجوالها عتام جوالها جار. وهي عتام جوالها به، يعني وشو به؟ برئمان. برئمان. العطف والحنان. كان هم بجوالها مش مليون شبرت. آه جيتها. برجع نجي بعد أسبوع لا رجع تقولوها ولا كلام. هلا هلا ما علق ما مشاب، لكن الحين في واحد ما بيفهم الكلام بيحلقها بأي كلام كذا بيتخبط بخيرات ما فهم وش فهم شيء بإيمان وأمتين ده ثلاثة. يعني نحلقها بقى علوق به لأنه ما استرجع يفهم التركيب كذا، ما بالله بنحاول نحاول يعني على الهامش. حتى الجر ما موصوله. حاقل. ينفع هو الرئمان ما تعطي العلوق به، وش ما حد يجيبه. قال ما كان ينفع. على الرق. على الرق. كيف ينفع ما تعطي العلوق به؟ يعني العلوق به. المتعلقة به. المتعلقة بالإيش؟ بالإيش بالجن. ما عبين علق بالعلوق. إيه. العلوق إيه. يعني تقدم ذكر الجلد الظاهر في يعني في أبيات سابقة. قال نعم على فكرة ما تعطي العلوق به. خلاص. العلوق به. في حاجة جرمة وش موصولة. الظاهر إنه تقدم من أي بانس. يعني ما ال. مسحور. لا إنها. قبل ذات الشهرة. ولا من السياق قبل ذات قلوا شهرة إذا فل. عاد بني على. كتوا محذوف وكتوا معروف إنه. هذا الحين قال قال وصوب ابن شجر. ها ما بلاش يعني العلوق به تعطيه به بوش بال هذا نشتين عيد الضمير على الجزء العلوق به هذه تعطي العلوق بالجزء وهو الرئمان. ما يعطي الرئمان وش بينفع الذي تعطيه العلو الذي تعطي العلو بالجلد؟ ما تحتاج العلو بالجلد جلد ابنها هذي قال لها البو بيقول في بعض البو يعني الجلد ولا ما شاف الله كذا ولا ما يشتي تعطي بالبو به يعني البو ما هو شاف يقول أنا كيف ينفع ما تعطي العلو به يعني تعطي به يعني بالأجل بالبو تعطي بالجلد وش يعني تعطي بالجلد؟ لا ما يجاب نبلع علوق لكن متعلقة بالجلد هاي ما متعلقة به هنا جلد ابنها. إذا كيف بينفع هذه تعطي المتعلقة بالفروة لها وبالجلد؟ كيف تعطي المتعلقة بالجثة مثلا؟ والباوش باجين ظهر جلد أما حرف يعني متعلقة به بالجلد هذا متعلق بكذا التي علق قلبها بولدها واضح واضح يا كلام الحمد لله لا مفعول لوش تعطي لا ما ذكر المفعول هاي اذا قلنا كذا ما ذكرنا مفاعل ولا تصريف النص ما تكتفي مفعول واحد لا بايش تقول مفعول ولا مفعول ايه في سبب لا ما بيحتاج الى تقدير مفعول تعطي الرئمان يعني تعطي الجلد لا الرئمان ليش لحدك عقدها عليهم يوم تعطي الرئمان لكن تدي لبنا في به هنا ما من عطاء وش ما دي قال فنعكسوها في به وش عبه ما نتدل حين أهل عد حوشوها قلتوا قصة فرس خلينا نزيد. ايش الاشكال في هذا الحين؟ اشكال ما هي الموصول في حاجه الجر في حاجه ال طيب اعطيها حاجه بدا عشان امثله. هذا الحين وجه ايش وصوابك من الشجري ان كان الاصمعي فقال لان رئمانها للبوي بانفها. الحين الرئمان يعني العض والبو يعني جلد الانف والانف معروفه معروف ولا هذا تركيب لأن رئمانها للبو بأنفها. وش يلي بالأنف؟ الرئمان عطفها بنفها. العطف بنفها حين تقول كذا يا شنجل هذا عطفها. بس لأن رئمانها للبو بأنفها هو عطيتها. إياه هو عطيتها علاش؟ إياه أي علاش؟ البو ما بتبلى لا ذي شمجام لا ينفعها شمجام. البو هو الجلد. أيوة. أقول هو عطيتها إياه ولا عطية لها غيره. ما نافع له. ما بيشتي إنه حين يجوا بشي ما بينفع. الحين قال بيضربوا ذا مثل في حين يوعدك بشي ولا ينفعش. قال لأن رمانها للبو بأنفها هو عطيتها إياه لا عطية لها غيره. فإذا رفع لم يبقى لها عطية في البيت. إذا قلنا إيش رمانه. إذا ما جعلنا رئمانة مفعول ابن الشجري قال كلام أسمعي هو الصح يعني النص ما يصلح الباقي لأنك إذا قلت أنت بالآيش بالرفع ما جاء مع ذكر النفع وتعطيه يعني كأنك كيف ينفع الذي تعطيه العلوق كيف ينفع الرئمان ما قلنا كذا كيف ينفع الرئمان ما ذكرنا وش تعطي العلوق مع أنه هو العطية في الواقع قال ما بتعطي إلا الرئمان إذا نجعلها المفعول قال ينفع الرئمان إيه على باب الرفع كيف ينفع العلوق به ينفع العلوق به لا ترى وش هي مقدم الرئمان العب إلا لا لكن ما معناه بعد ما تقدم وتأخر كيف ينفع ما تعطي العلوق به يعني كيف وش هي بتعطي العلوق العب الرئمان العب يعني الرئمان يعني كان قال ورجع بالرئمان بدله كيف ينفع الرئمان واضح ها ما ذكر وش تعطي اشتي ابن الشقيل ما ذكر مفعول اي تعطي مع ان الواقع ما بتعطي الا الرئمان في ذا نحطه هنا قال منصوب يو مفعول احنا قلنا انها جرت مع مفعول اعداده ايوه هذا الشيء لا لا قلنا بس لكن اشتي ان في الواقع ما بتعطي الا بافناده مفعوله هنا هذا كلامه يعني وصوب قال لأنه لا عطية لها غيره فإذا رفع لم يبقى لها عطية في البيت لا صدق يعني ما ذكرنا إيه ما ذكرنا في البيت شيء عطية وأنا المفعول الثاني تمام ما قد ذكر الله وأنا المفعول الثاني ها ولا ذكرناها مع بقيه مع بقيه إذا رفعنا إيه لأن في رفعه إخلاء تعطي من مفعوله لفظا وتقديرا. لأنه بيستفي في المفعول. ها؟ قال بيستفي فيه. يعني ما عاد بشي هناك مقدر، ما عاد بشي لأن الدعاء في الدفاع. هذا كلامه ما عاد نشتي عن قول لكم وش عن. يعني إذا الحين ظهر وش كلام ابن الشجري؟ إذا ما معها مفعول إذا رفعها. رجال أرجع ما حق. لا ما بشي تجدير والجر أقرب إلى الصواب قليلا قال هم الرفع ما هو ما أرضي انتقص قال والجر والنصف والأصل على ما قال أصنعي والجر عادها بايسبر قال والجر أقرب إلى الصواب قليلا وإنما حق الإعراب والمعنى النصف أذيه بايسبر فالإعراب فالمعنى حين نصف قال يعني على ما قال الايش الاصمعي وعلى الرفع فيحتاج الى تقدير بس الظاهر ايوه وعلى الرفع فيحتاج الى تقدير ضمير راجع الى المبدل من اي رئمان انف له ما ادري ماذا ما في حاجه انه اذا هو بدل بعض ولا الشمال فيحتاج الضمير فالبدل يعود على المبدل منه ولا كل ما لكن اذا هو بدل كل اذا قلنا ان العطيه قد الرئمان ما عاد بشي قدوه ما عاد احنا في حاجة ايش ضمير له الا نشتي انه بدل من العطية كيف ينفع ما تعطي والكذب تعطي غيمة كيف ينفع الذي تعطيه ما هو ثابت في الغيمة مرة كيف ينفع الذي تعطيه الآية العلو والكذب تعطيها العلو الرعمة ما قلنا هو حين رفعنا كذية كيف ينفع الذي تعطيه العلو الرعمان أقول إنه بدل منه هو لأنه ما لأنه في المعنى نفسه. نحن في حاجة نقول إنه بعض الله. يشتمل على ما يشتم. وش يعني؟ عبد تعني سبر الاعتراف. وسابر من غير. سابر لا. لا سابر لا. لا يظهر إنه الذي إذا قلنا إن الذي بيتعطيه هو الرحمن خلاص. حد يقول لا تجاوز. على ما تبي يشتم. ما تبي يشتم ما غير. يشتم يشتمال ولا ولا. يعني النبي تعطي. أشياء منها على الرحمن ما أقول جاوب اسمال صبر ولا إيه غير إحنا ما نسي نصبر لا من باب لا أحد يتعرض ويعترض وي لا ما أصبر من غير هاو الضمير في بفعلهم جعنا لك أنا جزوا عامرا سوءا بفعلهم منهم الكثير منهم عامر قال عامر وهو واحد عامر لا قبيلة قبيلة إذا قالوا كان المفروض من عم الصرف قال انها حي هنا مؤنث قبيله قال اشكال نذبره ان نقول انه اسم حي اللي باقي هم ممنوع من الصرف بالضروره يا الله اجل الواجب لا ما بما قال ان اي عامرا ما انسفر والضمير في فعله مناهي غير يقول كذا يقصد بها اشكال اللي قال الله احسن بالضروره قال وضمير في فعلهم لعامل لأن المراد به القبيلة قالوا دولك الله اشكال نقول المراد به الحي اللي يجيهم ذكر لا جو به يعني اي ما احتاج نتأول ولا جي وليش انها لك هم جماعة وهو حي هم الحي انها مجموعة الحي يعني جماعة يعني الحي جماعة ايه الحين تقول وش اسمه ايه الحي الجمع حقهم ما هي قبيلة ومن بمعنى البدل مثلها في أرض حين قال أم كيف يجدون السوء من الحسن؟ السوء السوء معنى ضبط السوء السوء من الحسن يعني قال وش معنى من قال معناها البدل أبي تبدلها بكلمة بدل هي معنى بدل واضح؟ لا يجدون السوء بدل الحسن يعني أن جزوا عامرا سوءا بفعلهم يعني كيف نميزوا هذه القبيلة هذه فعلت لهم خير جزوها السوء هذه قال جزا بنوه أبا غيلان لا واحد نفعني كما جزا سنم مارو كما فعلتم في واحد خير وجزاك بشر يقولوا يهبوا لهذه المثال كيف جزوا هذه القبيلة جزوها بالسيء مع أنها إيش فعلت لهم الخير أم كيف يجزون السوء بدل الحسن المفروض انهم يجزوني ايش بالحسن كيف انهم يجزوني بالايش بالمساء هو هذه تفهم عن ذولاك انا يعني عامر رجع صلاة لا ما عندهم انهم يستفهم يعني ما حقيقي كيف يعني لا جزوا عامرا سؤال يعني لا جزوا علامة كيف انهم جزوا عامرا سؤال فعلهم يعني فعلهم حسن يمشور انهم احسنوا ورجع جوزه بالايش بالاساءة رجع قال ها كيف بل كيف يجزونني انا السيء بدل الايش الحسن قال ومنهم بمعنى البدل مثلها في اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة يعني بدل الاخرة ما معنى من ايه وين في اسمية لا ما يشتي انها اسمية بل ضمنت معنى البدل في غيرها ضمنت معنى البدل في غيره يعني الذي بعدها هو بدل لا مثل على التعريف والمعرفة هذه بعدها وذي البدل والذي بعدها هو ذي بدل والله هي ذي ولا ذي قبلها آه قال آه ورا كل شيء غبي وزعم أن من متعلقة بكلمة البدل بس وعن كان ذلك بعضهم قال ما هي احنا ايش معنى من لان به لفظة من مقدرة لفظة بدل ايش فين به لفظة بدل مقدرة ما عد من معنى البدل بنفهم البدل من اللفظة يعني لها لفظة مقدرة وإيش بدو لما الناس ترى كتاب بدل ما يعني متعلقة هذا رضيتم بالحياة الدنيا بدلا بدلا من ال وش بيجوا يوم مفعول ثاني رضيتم ولا رضيتم ولا مفعول رضيتم وأنكر ذلك بعضهم وزعم أن من متعلقة بكلمة البدل محذوفة بس ولا محذوفة ها البدل لا سهلة ولا مصدر ها حتى الجار والمجرور أو نظير هذه الحكاية في أن ثعلبا كان يأتي الرياشية بدلا حال بدلا حال لا مفعول ولا ترضون رضيتم بالحياة الدنيا رضيتم بدلا من الآخرة ولا حال بايزم هي حال ولا رضيتم بدلا بالحياة الدنيا أي تمام قال ونظير هذه الحكاية أن ثعلبا كان يأتي الرياشية ليسمع منه الشعر فقال له الرياشي يوما كيف تروي بازلا من قوله ما تنقم الحرب العوان مني باجل عاميني حديث سني بمثل هذا ولدتني أمي قال فعلب ألي مثلي تقول هذا يعني واي عندك أني بحين إنما أصير إليك لهذه المقطعات والخرافات ما اشتي عندك أني قبل أجي أتعلم عندك كان بلاش تيجي لها بالروايات يعني مقطعات يعني مقاطع وخرافات يعني حزاوي خرد ما بلاش تيجي لنا أخبار ولا ما عندك تعلمني ذلحين النحو ألي مثلي تقول هذا إنما أصير إليك لهذه المقطعات والخرافات يروى البيت بالرفع على الاستئناف حتى بيوضح قال على الرفع بالرفع على الاستئناف يعني أنا باذل عامين البادل يعني كأنها القوي معنا إحنا قال باذل أيه بيقول الناقة باذل إذا قديها في 9 سنوات ولا قدي قوية باذل عامين حديث كلي ها لا قال الإمام علي اشتينا مثل ما قالك سائر ثلاث ثلاث معي وقال ثلاث رياشي ماذا قال يروى قال سألك كيف بسوي قال روي عندك ماذا يروى وذا قال يجوز بيك كذا ما قال بين رواية ذاك الأول جميل صح يعني ما ذاك ما تبغى انت قال هنا يروى البيت بالرفع على الاستئناف وبالخفض على السبع وقلنا على الاستئناف يعني أنا باذل عامين وبالخفض على الاتباعي يعني تابع إلى الياء مني من باذل مني يعني أنا دي أنا باذل هذا كل حرب من باذل عامين نبي صح الزال نظنير قال على مذهب الأخطاء وباذل قال أجمع قال وبالخفض على الاتباعي يعني على الاتباع إلى الياء مني يعني من باذلي قال معنا يعني ما تنقب الحرب العوان من باذل عامين ها هل ها عدل ما هم يضيعك ها عامين ايه انا هبرجع جيغل عامين حديث وده هنا اكمل وش حديث وش اكمل وبالخفض على الاتباع وبالنسبة على الحال باذلة ما تنقم الحرب مني حال كوني باذلة انا باذل يعني كان كذا ما هبو احنا باذلة عامين ايش اسأل انها بدل من لا مني يعني مني إيه ماذا نجيب الحرب من باذل مني حال كوني قوي هذا قلنا حال ولا مني باذل من قوي من قوي هذا العامل يعني من قوي يعني كبرت ها قال يروى البيت بالرب قال ولا تدخلوا أمل من قطع ودينا حال كوني ما تنقم الحرب مني حال كوني قويا يعني وش بتأثر علي ولا وش بتضرني حال كوني قويا ما تنقم الحرب العوان مني باذلة قويا مني تنقم مني قويا يعني وش بتأثر علي حال كوني قوي كأنه بيقول وش معنى تنقم تضر قال تكره تكره الواي تكسر الجاف تنقمه ها تكرهه لا صلاة على الجهة جوابها على الجنة تعلم أبدا أن تكره الحرب مني يعني إيش تكره الحرب مني يعني كأنها وأنا قوي بس تكره الحرب مني وأنا قوي ما تكره معنا ذا ما تنقم يعني كأنها وش وش بتأثر عليها ما تنقم الحرب وش تنقم الحرب وش بتنقم مني؟ يعني كأنها أصلا بيقولوا أنا ناقم على فلان، يعني إيش سارة له، ما بيقولوا هذا ناقم له عليه. أمم وش بتنقم الحرب مني؟ يعني كأنها وش ما لها بتجي ثلايا، وش متحانك عليها كأنه. ناقم الحرب بتجي ثلايا. إيه إنك كان جاء حرب وش يعني كأنها ناقمة عليا. ما تنقم الحرب العوانو مني باذلة. الناس كتوا أقوى. حرب ولا لا؟ معنى تنقل يعني ما تنقل الحرب والعوانو مني باذلة. وش عاد وش مر وش باجلين في جلايا؟ كأنها بتنقم تنتقم منك ما ناقمة عليها. قال أنا وش بتنقل الحرب تنقم الحرب منه باذلة عامين. وأنا قوي كل ما أنا بتنقم مني وأنا تنقم مني. ما هو ناقل لا ما تنقم الحرب العوانو مني باذل عامين وش بتنقم مني حالك واني باذل عامين ما تكره الحروب العوانو ايه وش بتكره ما نقدر لا ما تكره عادك ناقص الحين مثل عادها لا ما تكره الحرب العوان الذي قتل فيها مرة الذي قتل فيها مرة ما تكرهني الله بعد هذا هو يعني ما تنقم الحرب يعني وش بقى تكره الحروب الكثيرة مني وأنا المفروض إن اللي بنوقتها يعني المفروض إنها ما تنقم مني شيء لأني أنا ابن غزة ها ابن حتى رجع حذر المعاني لا تكرر الحرب الذي يقولها خبر سجام تزيان حديث سني لا قال حديث سني في دافع يعني خبر سني حديث خبر سجام وانا حديث سني ولا حديث سني سني حديث لا خبر ولا سجام خبر بين في بين في انها ما تكرر الحروب مني يعني قوي بس قوي ما تنقم الحرب عوانو مني باقي العامين لا كأنه بيستفهم يقول وش بتكرار الحرب مني وانا يعني ايش وش بتنقم مني وانا باذل حلفاني باقي العامين يعني حلفاني قوي قوي كان ربما من الصغر مثل هذا ولد اثني امي كأنه يشتين وش بتنقم مني انا ولد اثني امي مثل هذا ليش للحرب ولا حديث سني يعني سني حديث على سعر ايوه لكن ها يلا عبا انا سندي المعنى بعد نكمل الحفل قال لا تدخل عمل منقطع على مفرد ولهذا قدروا المبتدا في انها لإبل ام شاعر قدرونا ام هي شاعر قال حين عمل منقطع ما في الا ايش على جمله قال احتاج يقدروا المبتدا وخرج ابن مالك في بعض كتبه اجماع النحويين تماما فقال لا حاجه الى تقدير مبتدا هذا وزعم انها تعطيه المفردات كبل وقدرها هنا ببل دون الهمزه مثل ما شغله ما اشكال من عدم من التقدير قدر له مدري كم يعني هي شيء ما هي شيء لا إنها لبل بل هي شيء بل شاء تمام تقول بل هي ما في حاجة تقول هي بل شاء بل أسمع قال إيه وقال حاجة لا تجيء وذا عمانها تعطي المفردات كبل أنا أقول جاء جيد بل عمرو قال بل جاء عمنا أبي يقول بل جاء عمنا يا أبو مفرد بل بل دي معناها بل وباي يبرى المفرد ولا إحنا في حاجة نقدر والتقدير برجع يا بل حلو بدري كم على كم أشكال أبو مفرد بل يعني ما عاد بمعنى بل والهندر ما بجي ما هو حجة وقدر هنا بل بل الهندر ما هو سابر ما هو سابر لدى عاصر ليه عاصر فالإجماع ما هي عاصر الا هي عاد ايه ام كلها المنقطعه والمتصله هي عاد لا ما هي عاد هذا من هي معناها اللي عاد قال وقد ترى هنا ببل دون الهمزة وستدل بقول بعضهم إنه إن هناك لئبي لم أمشى لئبي لم أمشى النص أبزر ويعبد يعني معطوف على إبي لم إن صحت روايته فالأولى أن يقدر لشائل ناصب أي أم أرى شاء لا سأبرك دي تقول إيش ذا إسلام الشغلة يعني بحاجة يحتاج يكون يقدر ويحاجة ما سبرت مغانات إلا ما استغرت غير ثقاد بشرك نادي استغرت غير ثقاد وبعض الثقاد ما بلا مستعجنة حرق الإجماع بسع تقدر وتقدر وتقدر والمعنى ثابت هذا قدوها حرق الإجماع المعنى بمعنى بل والهبزة معنى بل والهبزة معنى بل والهبزة معنى بل والهبزة على الإضراب وبل بيجبر تعطي مفرد على مفرد إذا عندك دورت مفرد على مفرد تعالوها بتعتدر جملة ليش الله يحفظك.